السلام عليكم أخواني. كثير من الأسئلة يعني أصبحت تثار حول موضوع اللي هي المركبات، ما هو الـNPK، ما استخداماته، كيف ينشأ، متى أستخدمه، ما هي أضراره، والكثير كثير من الأسئلة يدار حول هذا الموضوع. بداية ما ننصح به هو التسميد الطبيعي وخلط أسمدة طبيعية مكونة من أسمدة الدواجن، أسمدة الأغنام، وأسمدة الأبقار بنسبة 20% دواجن، 30% أغنام، 50% أبقار. تخلط كل هذه الأسمدة، تعالج في المزرعة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، شهرين يعني على الأقل، بعد ذلك يمكن تستخدم إن شاء الله. طوال هذه الفترة تبلل بالماء مع التقليب. تستخدم هذه الأسمدة عدة مرات في السنة حسب نوع المحصول، خاصة أشجار الفاكهة. أما أشجار الخضار فهذا لها موضوع مختلف، تستخدم فيه المركبات والأسمدة والمبيدات الفطرية والحشرية والأكروسية المتعددة والمختلفة. بخصوص اللي هي الـNPK فهي عبارة عن مجموعة من العناصر: نيتروجين، فسفور، بوتاسيوم. بداية هناك مجموعة من العناصر يحتاجها النبات، هي عناصر أساسية وعناصر كبرى وعناصر صغرى. العناصر الأساسية هي العناصر التي لا يعيش بدونها النبات، وتؤثر فيه تأثير يعني شديد وجذري. أما العناصر الكبرى فيحتاجها النبات بكميات كبيرة، العناصر الصغرى يحتاجها النبات بكميات يعني قليلة جدا، وعادة تكون متوفرة في التربة إلا إن وجد سبب يعيق امتصاصها مثل الملوحة أو غير من الأسباب، أو كثرة الري أو العطش أو أو أو إلى آخره. العناصر الكبرى أو العناصر الأساسية اللي هي الكربون، الهيدروجين، والأكسجين. وعادة هذه الأسمدة موجودة في الهواء، موجودة يعني بصورة وبصيغة يأخذها النبات، في ضوء الشمس موجودة، في الهواء موجودة، في التربة، بعض العناصر موجودة أيضا في التربة إلى آخره. تمام. أما العناصر اللي هي الكبرى فمن ضمنها النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم، يحتاجها النبات حسب اللي هي العمر الافتراضي اللي يكون في النبات. فبداية اللي هو مع بداية الغرس يحتاج النبات إلى الفسفور بدرجة عالية على أساس النمو الجذري، ويحتاج في نفس الفترة أيضا اللي هو النيتروجين على أساس النمو الخضري. أما البوتاسيوم فيحتاج أكثر ما يكون في مرحلة اللي هو التزهير، أو ما بعد مرحلة التزهير اللي هي مرحلة عقد الثمار. العناصر الصغرى ومن ضمنها اللي هو الحديد والزنك والمنغنيز والبورون والمغنيسيوم والكالسيوم وغيرها من العناصر، أيضا صوديوم وغيرها من العناصر اللي هي المتعددة، هذه أيضا يحتاجها النبات وتؤثر أيضا في نموه وتؤثر في إنتاجيته، سواء كان بنقصها أو بزيادتها. متى أستخدم هذه المركبات؟ تستخدم هذه المركبات إن فقد النبات القدرة على الاستفادة من هذه العناصر، سواء غير موجودة في التربة وتوجب عليك إضافتها لأن التربة فقيرة، أو لأن في عندك موانع من الامتصاص اللي هي قد يكون السماد غير متحلل أو غير جاهز للامتصاص، قد يكون عندك ملوحة تمنع من امتصاص هذه العناصر، قد يكون لديك زيادة ري وإغراق في الري، بالتالي اللي خاصية ضغط الأسموزي يعني الأسموزي تشتغل اللي هي باتجاه عكسي أو باتجاه مضاد، فزيادة اللي هي درجات الحرارة، انخفاض درجات الحرارة، هذه كلها عوامل تؤثر في قدرة النبات على الامتصاص. نوع التربة أصلا قد تكون تربة طينية بزيادة، النبات ما يقدر يعني من اللي يمتص في النبات الجذر، فقد يكون الجذر ممنوع أو غير قادر من على عملية الامتصاص. فلهذا السبب لابد في البداية من البحث عن المسبب الذي أدى إلى حدوث نقص عناصر. نقص العناصر ما دائما يعني عدم وجود العنصر، قد يكون النبات ما قادر على امتصاص العنصر هذا. بعض الأحيان ينصح بالرش الورقي، وأنا شخصيا لا أنصح لا برش ورقي ولا بتغذية أسمدة مركبة. أنصح بمعالجة المشكلة إن وجدت. إذا كان السبب ملوحة، عالج سبب ملوحة، لأنك مهما غذيت النبات برش ورقي أو أعطيت مركبات راح يجي يوم أنت تغفل عنه أو تنشغل عنه أو ما تضبط له المقاييس أو ما تضبط الكميات، تمام؟ راح يصيب النبات تدهور. ننصح بالأسمدة الطبيعية، ننصح بالأسمدة السمكية، ننصح بكل هذه الأشياء اللي هي ما يقدر المزارع عليها. ننصح أيضا بمعالجة الأسمدة في المزرعة أو في حديقة المنزل أو في أي موقع متوفر لدى المزارع. إذا عدنا إلى الموضوع الأصلي اللي هو مكونات المركبات الكيميائية أو مكونات الNPK، فعادة مكوناتها من هيدروكسيد البوتاسيوم، حمض الفسفوريك، حمض النيتريك والكبريتيك إلى آخره من اللي هي المكونات. طبعا المكونات هذه تؤثر في النسب وتؤثر في الأرقام الظاهرة أو اللي يلاحظها المزارع على المركبات هذه. فأحيانا يلاحظ مثلا أرقام 20 20 20، 15 15 15، 12 12 17 12 12 36، 15 30 15، إلى آخره مثلا من أو 0 0 50، إلى آخره من الأرقام. هذه الأرقام هي عبارة عن النسب المتوفرة من العناصر في السماد هذا، سواء كانت بوتاسيوم أو فسفور أو النيتراد أو الكبريت أو إلى آخر من العناصر، أو العناصر الصغرى اللي هي يجي أحيانا رقم بلس تي إي اللي هي تريت إليمنت أو تريس إليمنت، تمام؟ فهذه كلها الأرقام هذه دلالة على النسب الموجودة في المركب أو السماد هذا. متى أنا أختار أو أي رقم أختار؟ أختار بناء على حالة النبات عندي. إذا كنت في طور تهيئة حقل جديد، فأستخدم اللي هو السماد عالي الفسفور أو أستخدم السوبر فوسفات. إذا كنت في مرحلة نمو، فأستخدم اللي هو سماد عالي النيتروجين أو سماد متوازن. إذا كنت في مرحلة إنتاج وتكبير ثمار، فأستخدم اللي هو سماد عالي البوتاسيوم، تمام؟ فلهذا السبب سمي بسماد الNPK. معلومة، 80% أو يزيد من حاجة النبات يتحصل عليها من الغلاف الجوي، من الجو، من الشمس. البقية يتحصل عليها من التربة. معلومة أخرى، أن معظم العناصر الصغرى موجودة في التربة متوفرة. قد يحدث النقص عادة في العناصر الكبرى. الحاجة التالية أيضا، يعني يسمع المزارع مثلا بسلفات البوتاسيوم، سوبر فوسفات، الأزوت، النيترات البوتاسيوم، ويتساءل إيش هذه المركبات. فنقول سلفات البوتاسيوم هي عبارة عن كبريتات بوتاسيوم، يعني كبريت مع بوتاسيوم أو بوتاسيوم مع كبريت. السوبر فوسفات، وين الأنواع؟ في سوبر فوسفات أحادي، في سوبر فوسفات ثلاثي، وهو عبارة عن السوبر فوسفات الأحادي هذا فسفور مع جبس زراعي، فسفور مع جبس. أما السوبر فوسفات الثلاثي فهو فسفور بدون جبس، تمام؟ والجبس عادة يستخدم لمعالجة الملوحة، خاصة في الأشتال الجديد أو الزراعات الحديثة. الأزوت طبعا هو النيتروجين. نيترات البوتاسيوم هو يعني هي عادة عنصر البوتاسيوم على صورة نيترات لتسهيل امتصاص. يضاف أيضا في حالة ارتفاع قلوية التربة، لما تكون التربة قلوية بزيادة يضاف لها اللي هي نيترات البوتاسيوم، تمام؟ فهذه كلها مركبات، وهذه كلها عالم يعني تحتاج إلى شرح مطول وتحتاج إلى التفصيل أكثر يعني يكون فهمها واضح. لكن دائما ننبه ونشدد على ضرورة تهيئة الأرض قبل الزراعة، خاصة أشجار الفاكهة. المحاصيل اللي هي الخضرية هذا موضوع آخر وعالم مختلف، لأن عمرها الافتراضي قصير، فيستخدم فيها السماد الطبيعي مع السماد المركب. عادة المحاصيل الخضرية يعني يدوب تأخذ لك 4 أشهر، 6 أشهر، 7 أشهر إذا كانت محاصيل مثل الثوم أو البصل، تمام. لكن عادة المحاصيل بشكل عام ما تتعدى 4 إلى 5 أشهر المحاصيل الخضرية، وتكون قد انتهى العمر الافتراضي الخاص بها، تمام. فلهذا السبب ممكن يضخ فيها كمية مركبات. أما أشجار الفاكهة فنقول قدر الإمكان استخدموا أسمدة مخلوطة، قدر الإمكان ضيفوا المخلفات السمكية بعد تجفيفها بدفنها، وفي مقاطع على اليوتيوب أرفقناها تدل على الطريقة المناسبة لاستخدامها. أيضا قدر الإمكان اللي هي دائما ذكرنا تهيئة الأرض قبل الزراعة، قدر الإمكان اختيار الشتلات النظيفة والجيدة والقوية والمتحملة، قدر الإمكان زراعة أصناف متأقلمة مع الجو ومع البيئة المحلية، قدر الإمكان التأكد من خلو الأرض، أو قبل التأكد من خلو الأرض قياس وفحص التربة وقياس وفحص الماء على أساس معرفة النواقص من العناصر ومعرفة درجة الملوحة اللي قد تكون متواجدة وغير ملموسة سواء في الماء أو في التربة، معرفة الأشجار اللي تتناسب وتتأقلم مع البيئة الزراعية اللي يكون المزارع فيها زارع، حيث إن ما يكلف على نفسه شيء فوق طاقته، تمام. فكل هذه الأشياء لابد من النظر فيها، وكل هذه الأشياء لابد أيضا يأخذها المزارع بعين الاعتبار. هذا مجمل الحديث حول المركبات الكيميائية، مركبات الـNPK، وعسى إن شاء الله تستفيدوا ولو بالقليل. بارك الله فيكم، أخوكم عامر علي العويسي.